إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كتاب الزكاة من كتاب الإمام الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عمدة الأحكام، والمقادسة له جهود عظيمة في نشر السنة، نشر العقيدة الصحيحة والحفاظ عليها، ومنهم هذا الجهبذ الإمام عبد الغني، كذلك ابن قدامة وغيرهم من المقادسة الذين كان لهم في القرون الخامس والسادس أيضا السابع لهم جهود مباركة في نشر السنة والحفاظ عليها. وقد حققت أكثر كتبه وفي العقيدة وفي الدعاء في غيرها في الجامعة الإسلامية. وهذا الجهبذ قد انتقى من الصحيحين هذا الكتاب الذي سماه عمدة الأحكام، ولخص أو انتقل حديث الخاصة بالأحكام التفصيلية ابتداء من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الحدود والوصايا والفرائض ونحو ذلك. وقد خصص لهذه الدورة كتاب الزكاة من هذا الكتاب النفيس. والزكاة لغة تطلق على الطهارة والنماء والزيادة، ولها علاقة بالمعنى الشرعي للزكاة، ولذلك يقول الله جل وعلا: خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفيها طهارة للمال ونماء للمال وزيادة في المال بإذن الله تبارك وتعالى. وعرفها جمع من العلماء بأنه حق خاص مقدر في مال خاص، هو أو هي الأموال التي فيها الزكاة: بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، و كذلك الخارج من الأرض، والنقدان وعروض التجارة التي تقوم بالنقدين، وكذا الركاز كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لطائفة خاصة، وهم من؟ الثمانية الأصناف المذكورة في سورة البراءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، على خلاف في بقاء سهم المؤلفة قلوبهم سوف يأتي إن شاء الله تعالى في حينه. وهل توزع بين هذه الأصناف أم يجوز صرفها إلى صنف واحد؟ القول الراجح أنها تصرف لصنف واحد من هذه الأصناف. إذن قلنا حق خاص بمال خاص وبينا أصناف الأموال، لطائفة خاصة وبيناها بشروط خاصة وهي الإسلام والعقل على خلاف بمال المجنون والصبي والتمييز وحولان الحول باستثناء الخارج من الأرض وتمام الملك وبلو النصاب، وسيأتي الكلام على هذه الشروط مفصلة إن شاء الله تعالى. ما عدا الخارج من الأرض فإنه يعطى حقه يوم حصاده ولا يتعلق بالحول، وكذا الركاز يوم العثور عليه تخرج زكاة يوم العثور عليه. وأدلة وجوبها ثابتة، الكتاب والسنة والإجماع. فكثيرا ما تأتي الآيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال جل وعلا متوعدا تارك الزكاة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبابهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال في قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا صفحت له صفائح يوم القيامة أو يكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ما من صاحب غنم إلا جعلت تقهه في أضلافها كلما انتهى منه آخرها رجع عليه أولها، وهكذا في الإبل والبقر في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مال لا يؤدي صاحبه زكاته إلا مثل له شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة فيقول: أنا مالك، أي الذي لم يخرج زكاته. وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه ضمن حروب الردة مانعي الزكاة، بل قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والنصوص في وجوب الزكاة كثيرة، وقد أجمع أهل العلم على وجوبها بتفاصيل المعروفة عند أهل العلم. كما أجمعوا على أن من تركها جاحدا لوجوبها فإنه ماذا؟ يكفر. واختلفوا في من تركها تهاونا، فقال الطائفة بل لعلي أذكر الخلاف في الأركان الخمسة كلها. ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن من ترك أي ركن من الأركان الخمسة ما حكمه؟ يكفر، ولو كان تركه ماذا؟ تهاونا. وهذا طبعا بعد الإجماع على أنه إذا كان تركه جحدا، إذا كان تركه جحدا أنه يكفر، لكن خلاف فيما إذا ترك تهاونا وبخلا. فقال قوم إن الأركان الخمسة كلها من ترك شيئا منها ولو تهاونا كفر. وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر إلا من ترك الشهادتين حسب ولم يوحد، وأما من ترك البقية فإن تركه تهاونا لا يخرجه من دين الإسلام. وذهبت طائفة أخرى إلى كفر تارك الصلاة والزكاة فقط، وأما الصوم والحج طبعا هذا بعد إجماع على أن من ترك الشهادتين يكفر بلا نزاع، لكن هذا القول يقول إنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة والزكاة فقط، وأما من ترك الصوم والحج تهاونا مع إقراره بوجوبهما فإنه ماذا؟ فإنه لا يكفر، وإنه يعتبر مرتكبا لماذا؟ لكبيرة من الكبائر. وهناك قول رابع وهو أنه يكفر تارك الصلاة فقط من الأركان الأربعة التي بعد الشهادتين إذا ترك الصلاة تهاونا، ولا يكفر بقية من ترك بقية الأركان تهاونا ثلاثة. وبتأمل أقوال أهل العلم، طبعا لا يتسع الوقت لسرد الأدلة لكل قول، لكن نريد أن نقف عند القول الراجح. ولماذا أرجح؟ ما الذي يترجح من هذه الأقوال الأربعة؟ ما الذي يظهر لكم؟ ها؟ القول الرابع وهو حكم تارك الصلاة، تارك الصلاة كافر، بل عندنا من النصوص ما يؤكد كفره ولا تدع مجالا للشك في الحكم بكفر تارك الصلاة ولو كان تهاونا. طيب لو قيل لنا لما فرقتم بين الصلاة والزكاة بينما نجد أنهما دائما تذكران معا، بل يروى عن بعض السلف أنه قال من صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزكي. من جواب؟ لماذا تأخرجنا الزكاة؟ لماذا فصلناها عن الصلاة؟ نعم. طيب كيف أخرجنا الزكاة؟ لا غير كل الشعر يومي. ثم أحسنت، بارك الله فيك، الحديث المتقدم قبل قليل، ثم بعد أن ذكر صاحب الغنم وصاحب الإبل والذي لا يزكيها وصاحب الذهب والفضة، قال ثم يرى إيش؟ إنهم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى ماذا؟ مصيره إلى الجنة أو إلى النار. والحديث صحيح. فبناء عليه أخرجنا تارك الزكاة تهاونا وكفلا وبخلا مع اعترافه بماذا؟ وندوبها وعدم جهدها. فاستقر القول على ان الذي يحكم بكفره من تارك الاركان الاربعة هو تارك التهاون، هو تارك الصلاة. بل نقل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى حتى كبار التابعين اجماع الصحابة على ذلك، نقل اجماع الصحابة على ذلك وقال كانوا لا يرون، وقال ابن مسعود رضي الله عنه كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. ولو ان جمهور الفقهاء على خلاف ذلك، لكن في الواقع ان قولهم مرجوح، وان من لم يكفر تارك الصلاة تهاونا من الفقهاء فقد اخطأ، قد اخطأ. طيب هل نسميه مرجئا؟ ما الجواب؟ لماذا؟ اولا كثير من الائمة لهم قولان، منهم الامام احمد وغيره. وثانيا اننا لم نعهد احدا من السلف المتقدمين عندما اختلفوا في حكم تارك الصلاة تهاونا وصف من خالفه بانه مرجع، ابدا لم نجد احدا من الائمة المتقدمين، الامام مالك والامام الشافعي والامام ابو حنيفة ورواية عند احمد، كلهم يرون ان ترك تهاونا لا يخرج من الاسلام. طبعا الذي نعتقده مع قلة علمنا انهم اخطأوا، وان الصواب مع من قال بكفر تارك الصلاة، هذا هو ان شاء الله، والنصوص في هذا واضحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لاحظ بين المسلم وبين الكفر ماذا؟ ترك الصلاة. يعني الصلاة هي حديث خاصة لم ترد الزكاة، كلها تدل على كفر تارك الصلاة. فإذا الأمر خطير جدا بالنسبة لترك الصلاة، لكن مع هذا كله لا نذهب إلى القول بأن الأئمة المتقدمين الذين أخطأوا في هذه المسألة فنصفهم بماذا؟ بالإرجاء. يقول شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى من وصف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني شيخنا المحدث المعروف من وصفه بالإرجاء يعني من أجل هذه المسألة، فهو إما أنه لم يعرف الإرجاء وأحكامه، أو أنه لا يعرف من الشيخ الألباني رحمه الله. ولذلك وقد سمعت هذا من فضيلة الشيخ عصام السناني وفضيلة الشيخ عبد الله المسلم قبل أقل من شهر، وعندما سئل أجاب بجواب الشيخ محمد الصالح العثيمين وردد قوله وقال إنه لا يجوز أن يوصف الشيخ بالإرجاء. كثير من الفقهاء أخطأوا في مسائل معينة وخالفوا فيها الأدلة الواضحة باجتهادات ظهرت لهم، والمسألة اجتهادية مع اعتقادنا أن الحق مع من قال بكفر تارك الصلاة تهاونا، إلا أننا لا نصف الأئمة بالإرجاء الذين لم يصدر منهم الإرجاء المعروف، لأن هذا الإطلاق في غاية الخطورة، اولا الارجاع على نوعين، الارجاع الغلاة الجهمية، وهذا اذا وصل لحد استباحة المحرمات فانه يكون ماذا؟ يكون كفرا. وارجاع الفقهاء الذين ضلوا في دعواهم ان العمل ليس من الايمان، ولا شك ان هذا العمل قول بدعة وضلالة، هو ارجع. لكن بتتبعنا لكثير من الائمة نجدهم وين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة، لانهم يردون على المرجئة، على رأسهم من شيخ ناصر الألباني رحمه الله رحمة واسعة، ومن احسن من تكلم واثنى على الشيخ المشايخ الكبار، الشيخ محمد ابراهيم، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد صالح الحيمين، وغيرهم من ائمه الهدى والدين. اما الذين يحملون عليه عبر جبالات الانترنت ويطلقون السنتهم في عرض الشيخ كالذين يطلقون السنتهم في مشايخنا الاخرين كالشيخ محمد امان الجامي وغيره، هؤلاء جهلة او حاقدين او يريدون ان يفرقوا بين صفوف السلفيين، فلا يصغى اليهم ولا يسمع كلامهم هراء، يعني ما نسمعه في بعض المواقع من النيل من شيخنا الشيخ محمد امان او من الشيخ محمد ناصر الالباني. وربما كان هناك غمز خفي لبقية المشايخ الذين لا يستطيعون ان يجابهوا في الكلام عليهم، لكن يهونون من شأنهم ويلمعون اشخاص جهلة يظنون او يعني يريدون ان يرتقوا بهم الى مطاف هؤلاء الجهابذة. مما يزهدني في ارض اندلس اسماء معتضد فيها ومعتمد، اسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي اتفاقا طولة الاسد. انتبهوا يا اخوان، انتبهوا، والله ان المسلم لترتائد فرائصه اذا سمع كلام هؤلاء في هؤلاء العلماء، ويخشى ان يتعرض للوعيد الوارد في قول الله سبحانه وتعالى بما يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد ايش؟ فقد آذنته بالحرب، وفي الرواية الاخرى فقد بارزني بالمحاربة. فلحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. والله يا اخوتان اني اعرف اناسا غمزوا ولمزوا في الشيخ الالباني رحمه الله يمشون الان بين الناس كالجرب، لا يمشي معهم احد ولا يحبهم احد. انا لا اتعصب للشيخ ولا لغيره، والشيخ عنده اخطاء وعنده زلات لا يوافق عليها وعنده مسائل لا يوافق عليه، لكن نرجو الله ان تنغمر في خضم ما قدم نعم للاسلام والمسلمين ولخدمة السنة. السلف لم ينقل عنهم الغمز واللمز لمن عنده اخطاء اكثر من اخطاء الشيخ ناصر. مثل من؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى. الإمام النووي يؤول على طريقة الأشاعرة في الصفات، وإن كان رد على الأشاعرة في مواضع. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عنده أحيانا تخبط في الصفات، لكن لم يؤول مثل النووي، بل ينقل الأشياء ويسكت، أو أحيانا يجنح إلى بعض التأويلات. كتاب منهج ابن حجر رحمه الله في العقيدة للدكتور محمد إسحاق كندو، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الجامعة الإسلامية، وهو كتاب عظيم نفيس. وقد ظهر في وقته يوم أن حمل الحداديون على من؟ على الأئمة ابن حجر والنووي وغيرهم ممن عنده بعض الأخطاء في العقيدة، ولم يفهموا يعني منهج السلف في ذلك. قصدي من هذا أن أقول، هل يقارن الألباني بالنووي؟ هل هو أول في الصفات؟ لا الألباني في باب الصفات نهج منهج السلف جملة وتفصيلة. نعم لا نوافقه في موافقته ابن خزيمة في حديث ماذا؟ في حديث الصورة، هذا نخالفه فيه ويخالفه جميع علمائنا وفقهم الله، لكن هذه زلة منه، زلة. نرجو الله أن تنغمر في خضم ما قدم من عشرات الكتب التي ألفها في خدمة السنة. سبحان الله، في السنة التي حملوا فيها عليه، تكرمت الدولة مشكورة ووفقها الله فأعطته جائزة الملك فيصل لخدمة السنة. سبحان الله. وعرضوا عليه حتى ما عندما مرض ولاة أمرنا رحمهم الله وفقهم الله، عندهم تقدير للعلماء يختلف عن فعل أولئك الرعاة الذين ينشرون الآن في زبالات الإنترنت سبا للمشايخ ونيلا من المشايخ. ابن حجر رحمه الله رد على الأشاعرة، حتى الذين يزعمون أنه إيش؟ أشعري. رد على الأشاعرة في أربع مسائل قوية جدا، إحداها زيادة الإيمان ونقصانه، ثانيها دخول الأعمال في ماذا؟ في الإيمان، ثالثها أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف. بل قال إن القائلين بأن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر، إلى النظر أو الشك، يقول إن هذا من بقايا الاعتزال بالمذهب الإيش؟ الأشعري. وارجع إليه عند شرح حديث معاذ هذا الذي سنبدأ به الآن إن شاء الله. إذن لننتبه من لوك لحوم العلماء، حتى ولو كانت إنهم أخطاء يبينها العلماء أقرانهم، هم الذين يبينونها للأمة. صحيح أن زلة العالم خطيرة جدا، خطيرة من يتبعه، ولكن إذا كانت عنده زلة أو زلات يسيرة ويعني قدم ما يفوقها بأضعاف مضاعفة من خدمة للسنة وللعلم والعلماء، هل نهدر كل عمله هذا؟ ها؟ طيب يا أخوان، ما الفرق بين ما قلته الآن وما أقرره وبين قول أهل العلم إننا لا نلتفت إلى الداعين إلى الموازنات بين حسنات المبتدعة وسيئاته، دعاة الموازنات الذين يدعون إلى هذا المنهج؟ ما الفرق بين ما قررته الآن وبين مسألة الموازنات التي يحذر منها أهل العلم؟ ما الفرق؟ نعم تفضل. الفرق أننا نفرق بين من أصل منهجه على إيه؟ على البدع وقعد لها وقررها على الأمة، وبين من وقع في أخطاء أو بدع يسيرة لا تعد شيئا بالنسبة لأولئك، ولكن مع هذا لا يسأل عن خطأ ذلكم العالم في تلك البدعة او الخطأ الذي زل فيه، انما لا تحط من شأنه ولا تنقص من منزلته. بينما الذين اصلوا اصولهم ومنهجهم ودينهم على البدعة، هؤلاء لا نحتاج ان ندافع عنهم ولا ان نبين يعني محاسنهم، لا شأن لنا بهذا، بل الواجب ان يحذر منهم جملة وتفصيلا. انتبهتم للفرق؟ انظروا الى كلام السلف مثلا في الزمخشري، كلام اهل العلم عندما يذكر الزمخشري او الجبائي او واصل بن عطاء او عمرو بن عبيد او مثلا ابو الحسين البصري، وعندما يذكر من النووي او ابن حجر او ابن الصلاح او مثلا ابن عقيل او غيره ممن عندهم زلات معينة محددة، والغالب عليه منهج ماذا؟ منهج السلف. هل العلماء المتقدمين والمتأخرين ينظرون إلى هؤلاء بنظرة واحدة؟ أنتم معي ولا لا؟ معلش هذه مسألة حوزة أن أقف عندها قبل أن ندخل في الدرس. هل ينظرون إلى نظرة واحدة أم يفرقون؟ يفرقون بين من أصل منهجه على البدعة كالمعتزلة والجهمية وكبار الأشاعرة القدامى الذين وقعوا في كل ما وقعت فيه الأشاعرة. أنتم تظنون الأشاعرة ما عندهم إلا تأويل الصفات فقط؟ ماذا عندهم غير تأويل الصفات؟ من يجيب بسرعة؟ تفضل. قول بالجبر على كما بينا اليوم. كان رؤية لله عند بعضهم، وحتى الذين أثبتوا يثبتون ويقولون لكن ينكرون العلو، فهي منكرة في كلا الحالين. وعندهم الإرجاء سند لدخول الأعمال، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وعندهم خلل حتى بتوحيد الألوهية، بل إن أكثرهم إنما يقرر توحيد الربوبية. هذا الرازي نسأل الله أن يكون قد تاب عليه، أن تنقل عبارات في توبته، نرجو الله أن تكون إن شاء الله يعني حاصلة، لكن في منهجه القديم إن صحت توبته يقول إنه أورد 1000 دليل على إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى ولم يتعرض لتوحيد الألوهية. قال بعض السلف ما أورد 1000 دليل حتى وجد عنده إيش؟ البشك. وغيره من المبتدع القدامى المعروفين. فرق بين من أصل منهجه على البدع وقعد لذلك القواعد وألف في ذلك الكتب التي تخدم البدع وتؤصل لها، وبينما يكون قد حصل من بعض العلماء من زلات او بدع او بدع تعد على الاصابع وليست منهجا له. وتجدون هذا الفرق في موقف اهل العلم من امثال النووي وابن حجر وابن الصلاح وفلان وفلان، ومن امثال الجبائي، ومن امثال البصري، ومن امثال القاضي عبد الجبار، ومن شاء كلام. انتبهتم للمسألة؟ هذه احببت ان ابينها بين يدي الدرس، وانطلقنا لها من اليها من مسألة حكم تارك الايش الزكاة. طيب لعلنا الان ننتقل الى صلب درسنا، فاقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة. أولا، أن أول واجب هو التوحيد. ثانيا، مشروعية التدرج في الدعوة إلى الله جل وعلا. ثالثا، أهمية البدء في الدعوة إلى التوحيد. رابعا، الرفق بمن يدعون إلى الإسلام. خامسا، الاستعداد لمن نريد دعوتهم لمعرفة أحوالهم. أيضا، بعد الإمام عماله لجباية الزكاة. أيضا، أهمية الصلاة والزكاة بالنسبة للركنين الآخرين. أيضا، جواز دفع الزكاة إلى صنف واحد من أصناف من مصارف الزكاة. أيضا، وسنقف عند بعض هذه المسائل، والبعض يكفي أن نذكرها عنوانا فقط. أيضا، يؤخذ من هذا قبول خبر الآحاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بإرسال عامل واحد ثقة أو عاملين. أيضا، النهي عن الظلم وخطورته، أن الساعي ليس له أن يأخذ من خيار الأموال، وإنما عليه بالوسط ليتجنب الحلوب والخيار. خطورة دعوة المظلوم، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بينها وبين الله حجاب، وقد جاء في سنن ابن ماجه إن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا. هذه بعض المسائل التي يشتمل عليها هذا الحديث، وسنقف مع بعضها وقفات قصيرة. أولا، قوله بل إنك تأتي قوما أهل كتاب، معلوم أنهم يختلفون عن غيرهم من بقية الكفار وأهل جدل، فلنتخذ الأهبة والاستعداد لبيان الحق لهم ودعوتهم. وفي هذا أهمية معرفة حال المدعوين، هل هم من الناس الذين يحتاجون إلى جدل ونقاش وأخذ وعطاء، أم أنهم دون ذلك؟ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إذن فلتستعد لهم بمقارنة حجة بالحجة، ولتقم عليهم الدلوة حتى من خلال كتبهم وأديانهم التي عندهم بقية منها. في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيه بيان أن أول واجب على المكلف الماتريدية، فقالوا إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، يعني انظر أولا واقصد أولا بل وشك أولا حتى تصل إلى ماذا؟ إلى النتيجة. وهذا ما قرروه في كتبهم ككتاب المواقف وشروح الجوهرة وشروح ابن عاشر والعقائد النسفية وأم البراهين الكبرى والصغرى والسنوسية وغيرها، يقررون هذا المبدأ أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر. وهذه من المسائل التي قلت لكم أن ابن حجر رحمه الله ردها ردا قويا، ونقل عن السمناني من الشافعية إنها من بقايا ماذا؟ الاعتزاز بمذهب الأشعري. وفي هذا الحديث رد عليهم صريح، فليكن أول ما تدعون به شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وسير وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته للناس توضح ذلك. فلم ينقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس انظروا واقصدوا وشكوا ثم بعد ذلك أسلموا، وإنما كان يقول لأمته وللصحابة لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله ماذا؟ تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله. ويقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. إذن المسألة واضحة، لا تحتاج إلى تأمل، أول دعوة هي إلى الشهادتين. يدل هذا على فساد دعوة أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. لو طبقنا هذه القاعدة قلنا إن إسلام الصحابة غير صحيح، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنهم ابتداء ماذا فعل؟ أسلموا بماذا؟ ابتداء نطقوا بكلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلننتبه، إذن المسألة مسألة دين وأخذ دين عن أهله، العلماء الربانيين، وقد دل الحديث على بطلان هذا القول الفاسد الذي يقول إن أول واجب على المكلف هو القصد هو النظر أو القصد إلى النظر. وهذه مسألة مهمة يجب أن نعيها. البعض من الناس لا يهتم بالتوحيد حتى في العصر الراهن، وفي هذا الحديث رد عليه أيضا. أحدهم يقول التوحيد مستعد أن نتعلمه في 10 دقائق، هذا قبل تجهم الجهمية ورفض الروافض واعتزال المعتزلة وتمشعر الأشاعرة وإرجاء المرجئة وخروج الخوارج. نعم، لما أن كان الناس على منهج الصحابة إذا سمعوا قال الله وقال رسوله قالوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما بعد أن فسدت الفطرة وانهمك الناس في علم المنطق وقدموه على ماذا؟ على علم الكتاب والسنة، إنه لا بد من قضاء فترة طويلة حتى يزال الغبش عن ماذا؟ عن التوحيد وعن العقيدة مما أصابها من عبث العابدين. لا بد من فهم هذا، حتى المعاصرين الذين يقولون إن التوحيد غير مهم الآن وإنه يفرق الأمة، نعم فرقهم، فريق في الجنة وفريق في السعير، يفرقهم موحدين ومشركين. يقول لا تكلم من يدعو القبر ان هذا بسيط لا يحدث ان يكون توسلا. وهو يقول يا فلان اغثني يا فلان اغفر لي يا فلان ارزقني الولد. لو تسمعون ماذا يقول الحجاج والعمار الان عند زيارتهم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لسمعتم امرا تشيب له مفارق الرؤوس. ويدعون اننا نمنعهم من زياره القبر ولم يمنعهم احد. انما اذا قلت له يا فلان هذا العمل لا يجوز شرك او بدعه هنا يقول انت تمنع من زياره القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قد وجد الخلل في العقيده واصبح الناس متفرقين فيها. فهل بعد هذا نسكت ونقول لا ندرس العقيده ولا نهتم بها والناس كلهم موحدون والناس منهم من يعبد قبرا ومنهم من يعبد صنما ومنهم من يقسم بغير الله ومنهم من يعني اشياء كثيره لا يمكن حصرها ولا عدوها. اذا لا بد من ماذا؟ من البدء بتقرير عقيده التوحيد. وإزالة ما شابه من غبش. ثم بعد ذلك انتقل إلى الصلاة. وهذا دليل على وجوب التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل من أعلى إلى أن يأتي إلى آخر الفروع أو المستحبات. لأن الإيمان له شعب. أعلاها لا إله إلا الله وأدناها خوف الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. إذا قال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ولا بد من أدائها في جماعة وفي خشوع وخضوع. لا بد للرجل أن يؤديها في جماعة ما لم يكن عنده عذر يعلم الله أنه معذور فيه. ينتقل بعد هذا إلى الصلاة لأنها ثاني أركان الدين. ولأنه كما تقدم لنا لأن من تركها ولو تعاونا فإنه يكفر. ثم من باب التدرج تنتقل بعد الصلاة إلى الزكاة. يعني آمنوا بشهادتين ثم سلموا وأدوا الصلاة وآمنوا بوجوب أدائها ينتقل معهم إلى ماذا؟ إلى الزكاة. نعم. لا والله هذا فلذلك ينبغي أن نسلك هذا التدرج. ثم قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم بينما طاعوك لذلك فأخبرهم أن افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي هذه الفقرة عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام. والفائدة الثانية أن جواز دفع الزكاة إلى صنف واحد من أصناف من مصارف الزكاة خلافا لبعض الأقوال التي تمنع ذلك سواء كان فقيرا أو مسكينا أو من بقية الأصناف الأخرى. ثالثا نقل الزكاة من بلد إلى بلد. والصواب خلاف ذلك، وهو جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العمال ليجبوا الزكاة إلى المدينة. فيه رد على من يشترط هذا الشرط. وافرض أنه ليس في البلد فقراء، أو أننا لاحظنا أن هناك أناسا أحوج منهم، فلنصرف للمحتاجين بكثرة ولو بنقله من مكان إلى مكان. فهذا يرجح قول من قال بجواز نقل الزكاة عند الحاجة من غير إلى غير البلد الذي أخرجت فيه تلك الزكاة. وأيضا يؤخذ من قول تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم حكمة عظيمة، وهو أنه ليس للأغنياء منة في دفع الزكاة، ليس لهم منة، بل هي حق لله ثم حق للفقراء والمساكين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ويؤخذ من هذا أنه ليس الأغنياء منة ولا فضل، وإنما هذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى. هذه من أهم الفوائد الاستفادة من هذه الفقرة. ثم قال: فإن أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالك. بعد هذا التدرج كله، إذا أذعن لهذه الأمور كلها فإياك وكرائم أموالك، يحذره من أن يختار خيار الأموال، وهذا في غاية الأهمية. إلا إذا جاد صاحب المال بنفسه وقال: لا، أنا لا أريد إلا إخراج هذا المال النفيس، هنا هذا والله شيء طيب ويشكر له عليه وتعالى. لكن أن يعمد العامل نفسه إلى إخراج الخيار في الزكاة، هذا غير، يعني إذا عمد الإمام أو العامل إلى أخذ الخيار فإنه يأثم بذلك. وإياك وكرائم أموالك. ثم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجة. دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاسقا أو كافرا. واتق دعوة المظلوم، اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية وحماية، فإنها مستجابة عند الله عز وجل. ولذلك قال: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ليس بينها وبين الله حجاب، تفتح لها أبواب السماء ويسمعها الباري سبحانه وتعالى. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلنحذر من دعوة المظلوم، سواء كان العامل على الزكاة أو العامل على غيرها أو أي موظف كان، عليه أن يجتهد في القيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وألا يعرض نفسه لدعوة المظلوم الذي جاء في بعض الأحاديث أنها تستجاب حتى وإن كان ظالما فظلمه على نفسه، حتى وإن كان كافرا فكفره على نفسه. لكن الله قد يوصفه ممن ظلمه حتى ولو كان الظالم له مسلما. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول الله عز وجل فيما يروي عن الله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم بعضكم بعضا. والظلم سبب في الهلاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بظلمهم وكثرة اختلافهم على أنبيائهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينك وبينها وبين الله حجاب. طيب ترد علينا مسألة هنا بعد أن ذكرنا هذا التدرج، مسألتان. المسألة الأولى قبول خبر الواحد، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة والرافضة ومن قلدهم من مقلدة الفقهاء. والعجب من هؤلاء أنهم يردون خبر الواحد وإن كان صحيحا في العقيدة، بينما يستدلون بأحاديث ضعيفة في العقيدة. أضرب لكم مثلا، يردون أحاديث الصفات، يردون حديث الصفات، يؤولون اليد الواردة في الكتاب والسنة، ويؤولون السمع والبصر، وينكرون ما ثبت الحديث الذي له حكم الرفع وهو القدم، وهو الكرسي أنه موضع القدمين وصفة القدمين لله سبحانه وتعالى. بينما يرددون أحاديث منها قولهم إن جميع الكون قد خلق من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. ما الذي ينبغي هنا؟ العكس، أن يقبلوا الأحاديث الصحيحة ويؤمنون بها ويعملون بها. وهذه الأحاديث موضوعة، حديث أن جميع الكون قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث موضوع جملة وتفصيلا. وقد وفيه كتيب صغير قدم له شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في رد هذه الفرية حول هذا الحديث، وأنه موضوع سندا ومتنا، سماه صاحبه تنبيه الفزاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق، لأن هذا الحديث الموضوع منسوب إلى مصنف عبد الرزاق. فينبغي لنا أن نتنبه لهذه المفارقات العجيبة والتناقضات. ترد أحاديث الآحاد في العقيدة وفي الأحكام، وتقبل الأحاديث الموضوعة والمختلقة في أمور أخرى، بل في تقرير عقائد ليست ثابتة وما أنزل الله بها من سلطان. المسألة الثانية ومعلوم قبل هذا، معلوم أن أخبار الآحاد تفيد الظن أو تفيد العلم؟ الصحيح أنها تفيد العلم، تفيد العلم. وأكثر ما كان يبحث أفراده ويأخذ كلامهم ويقبل منهم ما يقررون وما يروه، ولم يقل إنكم لستم اثنين أو ثلاثة فلا نقبل منكم أبدا. المسألة الثانية، لماذا اختصر على الصلاة والزكاة هنا دون بقية الأركان؟ لماذا اختصر على الزكاة والصلاة، الصلاة والزكاة دون بقية الأركان؟ قال قوم لأن بقية الأركان لم تفرض، وهذا مردود. بماذا؟ مردود بماذا؟ أن الصوم فرض في السنة الثانية. نعم، الحج هو الذي فرض في السنة التاسعة، لكن ليس هذا هو المقصود، وإنما المراد حكمة أشار إليها بعض أهل العلم، وهو أن الصلاة هي أعظم وأهم العبادات البدنية، وفيها تكرار، وفيها ثقل على النفوس المريضة، إن كانت لكبيرة إلا على الخاشع، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فإذا امتثلت الصلاة سهل امتثال غيرها من باب أولى وأحرى. وأما الزكاة فهي أيضا إخراج شيء من المال الذي كثيرا ما تظن به النفوس وتبخل به تماما. يعني إذا جادت النفس شيء من هذا المال فإن شعر غيرها غير ذلك يسهل على تلك النفوس. فمن هذا هو القول الفصل في المسألة، يعني انظر إلى ماذا، إلى أن أعظم العبادات البدنية هي الصلاة، فإذا امتثلها العبد سهل امتثال غيرها، وأعظم العبادات المالية هي الزكاة، فإذا أخرج شيئا من ماله الفقراء والمساكين وبقية الأصناف فإنه سيسهل عليه حينئذ امتثال غير ذلك من الأعمال أو الأعمال الأخرى التي هي دون ذلك وأخف من ذلك. لعلنا نكتفي اليوم بهذا الحديث إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.